أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا تنزل الملائكة وروح Thank you.